إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لقد بينا في الخطبة الماضية كيف نستطيع إصلاح أبنائنا وأمهاتنا، واليوم نريد أن نتحدث باختصار شديد عن دور البيت في تربية الطفل المسلم. كيف نكون أسرة مسلمة؟ كيف نربي أولادا صالحين يوقرون الكبير ويحترمون الصغير؟ فأقول إن من أعظم الأمانات التي ضيعناها وأهم المسؤوليات التي فرطنا في القيام بها هي مسؤولية أطفالنا، هي مسؤولية أطفالنا وفلذات أكبادنا. ذلك أن تفريطنا وإهمالنا أدى إلى انحرافهم وفساد أخلاقهم وتدمير دينهم، فنشأوا نشأة المتمردين، نشأة المشردين، يقترفون كل فاحشة ويجترحون كل سيئة، يشربون الخمر ويتحسون الحشيش جهارا نهارا. لماذا؟ لأننا أهملنا أطفالنا وفرطنا في تربيتهم وانشغلنا عن توجيههم وتركناهم دون رقيب ولا حسيب. فالأب مشغول بعمله من الصباح إلى المساء، والأم كذلك تقضي معظم أوقاتها خارج البيت، وإذا ظلت في البيت طردت الأولاد إلى الشارع كي تستريح من ضجيجهم وصراخهم وفتنتهم. فالأطفال الذين هذا شأنهم من الإهمال والتقصير، ماذا ينتظر منهم؟ حتما لا ينتظر منهم إلا الانحراف، ولا يتوقع منهم إلا الإجرام. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني، نحن الذين أفسدنا أولادنا، نحن الذين دربناهم على الإجرام بأعمالنا القبيحة وسلوكنا السيء، إذ إننا نعيش في مجتمع حيواني، نعيش حياة حيوانية مدمرة. مجتمعنا مجتمع الإثم والرذيلة، وبيوتنا تتخبط في الانحلال والإباحية. فالطفل الذي يعيش في مجتمع كهذا وبيت كهذا، الطفل الذي يعيش في هذا الوسط القذر، لا شك أن انحرافه سيكون أبلغ وأخطر، وأن تدرجه في الإجرام سيكون آكد وأعظم. العامل الثالث، وسائل الإعلام. إن وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز وبلابور لها دور كبير في إفساد الأطفال وانحرافهم. وسائل الإعلام هي التي تدفع الأولاد إلى الفساد وارتكاب الجريمة والسير وراء الميوعة والانحلال. فما يشاهدونه يوميا من أفلام خليعة وروايات إجرامية، وما يقرؤونه من مجلات ماجنة وقصص مثيرة تدمر الفضيلة وتنشر الرذيلة، كل هذا مما يشجع أبناءنا على الانحراف والإجرام. بل إن وسائل الإعلام المنظورة والمقروءة أفسدت أخلاق الكبار، فكيف بالمراهقين والأطفال الصغار؟ وليس أضر على الأولاد والمراهقين من مشاهد تشجع على الإجرام وتوجه نحو الرذيلة والفساد. إن لمثل هذه الأجواء الفاسدة والمشاهد الآثمة أثرا بليغا في نفوس الأطفال والمراهقين، حتى لو حاول الأبناء والمربون إصلاحهم لعجزوا. لذا وضع الإسلام العظيم منهجا قويا في توجيه الأبناء وتربيتهم والقيام بواجبهم وحقهم. أولا، لا بد من الشعور بالمسؤولية. نحن جميعا مسؤولون، حكاما ومحكومين، أبناء ومربين، لقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ولنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثانيا، الوقاية الكاملة من كل ما يسبب الفساد ويكسب غضب الرب. فكل ما من شأنه أن يفسد أخلاق أبنائنا من تلفاز وبلابور نتجنبه ونبعده عنهم، امتثالا لقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احفظوا أنفسكم من النار واحفظوا أهليكم، وإن أطفالكم وأبناءكم من أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما يجب أن نمنع أبناءنا من قراءة المجلات الخليعة واقتناء القصص الغرامية ومطالعة كتب الإلحاد، وأن نحول بينهم وبين ما يضر بعقيدتهم ودينهم ويدفعهم نحو الرذيلة والإجرام. نعم، لا شك أن أعظم وسيلة للإصلاح هو التلفزيون والبلابور. لو استعمل فيما ينفع ويفيد، لو سخر في بناء العقيدة الصحيحة وإصلاح المجتمع على ضوء الشريعة الإسلامية، ولكنه للأسف الشديد استعمل وسيلة للهدم، هدم الفضيلة ونشر الرذيلة. فلا توجد في التلفزيون الحالي أفلام نظيفة للطفل المسلم، ولا مسرحية تهدف إلى التربية الخلقية. ثالثا، تجنب العنف والمعاملة القاسية. فالولد إذا عومل من قبل أبويه معاملة قاسية وأدب من قبلهم بالضرب الشديد والعنف العنيد والتوبيخ القارع، أو كان دائما يرى التحقير والازدراء والتشهير والسخرية، فإن ردود الفعل لا شك أنها ستظهر في سلوكه وفي تصرفه وخلقه بمضادة أبويه ومعاكستهما، أو بسبهما والانتقام منهما، أو بالفرار أو بالانتحار ليتخلص مما يعانيه من القسوة الظالمة والمعاملة الأليقة. لذا يجب أن نعامل أبناءنا معاملة رحيمة، معاملة لطيفة، أن نعامل أبناءنا معاملة الصديق لصديقه والأخ لأخيه، حتى نوجد بيتا مسلما يتخرج منه أسرار من براعم الإيمان. أيها الأحبة، إن أعظم كنز وأفضل ثروة يخلفها المؤمن بعد موته هي الأولاد الصالحون، لقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذا أمرنا الشارع الحكيم أن نختار لأولادنا المربية الفاضلة، الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة، الزوجة العفيفة، الزوجة المحافظة، الزوجة التي تتقي ربها وتطيع زوجها وتحفظ فرجها وتربي أولادها على الأخلاق الفاضلة وتربطهم بالدين. لقد حثنا الإسلام العظيم على أن نختار، على أن نختار الزوجة المؤمنة، الزوجة الصالحة، لأنها هي التي ينبت فيها الأولاد، هي التي ينبت فيها الأولاد الطيبون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالزوجة الصالحة يرضع الأولاد من أخلاقها كما يرضعون من لبنها. قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وإياكم وحضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فربما تسري عدواها في أولادك، وربما يسري خبثها في أبنائك. فإياك ثم إياك أن تسقط، وعليك بذات الدين، عليك بذات الدين تربت يداك، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من حق الأولاد على الآباء أن يعاملوهم معاملة حسنة، معاملة رحيمة، معاملة رقيقة، وخصوصا إذا كانوا صغارا. إذا كانوا صغارا يجب أن نعاملهم معاملة حسنة حتى يشعروا بالاستقرار والراحة النفسية والسعادة القلبية وهم بين آبائهم وأمهاتهم. يجب أن نعامل أولادنا معاملة كلها رحمة، لكي ينشأوا نشأة خالية من العقد النفسية، خالية من الكبت والضغط. لا بد أن نعاملهم معاملة لطيفة لكي يشعروا بالرحمة والسعادة والاستقرار، ولكي يعدوا إعدادا يجعلهم نافعين لغيرهم، مكملين رسالة آبائهم، رافعين من شأن أمتهم. ولذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الصبيان معاملة كلها رحمة. كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعامل الصبيان، يعامل الأطفال معاملة كلها عطف وحنان، وكان يحذر من القسوة والجمود. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان ويقبلهم ويتركهم يركبون على ظهره، ويضعهم على حجره، ويحملهم على عاتقه وهو في الصلاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد، والله ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان، والله ما نقبلهم نحن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد، أنه صلى الله عليه وسلم سجد وتأخر في السجود تأخرا ملحوظا، فلما سلم سئل عن سبب إطالته في السجود، فقال: إن ابني ارتحلني ارتحلني ركب علي جعلني كأني راحلة، إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن أعجله، كرهت أن أقلقه. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيخفف الركعة ويقول خفت أن تفتتن أمه، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته زينب على عاتقه وهو يصلي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون الصبيان إلى المسجد، الصبيان الذين لا يعبثون ولا يشوشون على الناس، كان الصحابة يأخذونهم إلى المسجد ليدربوهم على الصلاة وعلى رؤية المصلين وعلى تعلم الآداب العامة وعلى الجرأة في الاختلاط بالرجال، ولم يكونوا يطردونهم من المسجد ويبعدونهم منها ويخرجونهم من صفوف الصلاة كما نراه اليوم في مساجدنا. فإن ذلك سبب في تنفير الأولاد من عبادة الله وتعويدهم على الانحراف والشذوذ. ثم إن الإسلام العظيم لم يفرق في المعاملة الرحيمة والعطف الأبوي بين الذكر والأنثى، فيجب أن لا نفرق في العطف والحنان بين ذكر وأنثى، تحقيقا لقوله تعالى اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. فالعدل واجب بين الأولاد في المعاملة الحسنة والنظرة الجميلة، العدل واجب بين الأولاد حتى في المعاملة الحسنة والنظرة الجميلة والملاطفة الرحيمة، دون أن يكون هناك فرق بين ذكر وأنثى. ومع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد نجد في مجتمعنا الإسلامي، نجد في مجتمعنا آباء يكرهون أن يزداد عندهم بنات، يكرهون البنات بل ينظرون إلى بناتهم نظرة بغيضة، ينظرون إليهن نظرة إهمال، نظرة جاهلية محضة، يتصل عهدها بالعصر الجاهلي الذي قال الله فيه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. والسبب في ذلك هو ضعف الإيمان أو انعدامه، بل أقول سبب ذلك هو عدم التربية الإسلامية وعدم الإيمان بالله وعدم الثقة، وعدم الثقة في الله عز وجل. السبب هو ضعف الإيمان وزعزعة اليقين لكونهم لم يرضوا بما قسم الله، لم يرضوا بما قسم الله لهم من إناث، لم يملكوهم ولا نساؤهم ولا من في الأرض جميعا أن يغيروا من خلق الله شيئا. ألم يسمعوا إلى ما يقوله ربنا سبحانه في شأن الإناث وشأن الذكور؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، هو سبحانه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هو وحده سبحانه. ومن طرائف ما يروى أن رجلا من العرب كان يكنى أبا حمزة، تزوج امرأة وطمع في أن تلد له ولدا ذكرا، فولدت له بنتا، فهجر منزلها عقابا لها، فهجر منزلها وسكن في منزل آخر غير بيتها، فمر ببيتها بعد عام فسمعها تلاعب ابنتها وتداعبها بأبيات من الشعر تقول فيها ما لأبي حمزة لا يأتينا، ما لأبي حمزة، تعني زوجها، ما لأبي حمزة يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنينا، فالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا. فلما سمع الرجل ذلك تأثر بهذا الشعر فدخل على زوجته بعد أن أعطته درسا في الإيمان والرضا بما قسم الله، فقبل رأس زوجته وقبل بنته ورضي بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة. ولكي يقتلع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية من النفوس الضعيفة، حض عليه الصلاة والسلام على تربية البنات، حض على تربية البنات، وأخبر أن الإنفاق على البنات ثوابه أعظم وأعظم من الإنفاق على الذكور، وأمر الآباء بحسن تربية البنات والعناية بهن والقيام على أمورهن أكثر من الذكور. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي أنفق على بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين في الجنة. وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للترمذي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من ماله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وفي رواية للإمام أحمد قال: من عال ابنتين، يعني أنفق عليهما، من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يموتنا، وفي رواية حتى يبلغنا أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل هي منها شيئا، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته بأمر المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، أي أنفق عليهن ورباهن تربية حسنة، كن له سترا من النار. فما على الآباء والأمهات، ما على الآباء والأمهات إلا أن يأخذوا بهذه الإرشادات النبوية والتعاليم الإسلامية في وجوب العناية بالبنات وتحقيق العدل والمساواة بينهن وبين الذكور، ليحظوا بجنة عرضها السماوات والأرض في جوار سيدنا رسول الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أطفالنا، اللهم طهر بناتنا من التبرج وسفاح الجاهلية، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا من الاستماع إلى ما لا يرضيك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمن حقوق الأبناء على الآباء أن يربطوهم بربهم، وأن يعرفوهم بخالقهم، وأن يغرسوا في قلوبهم عقيدة الإيمان وحقيقة التوحيد، وأن يرسخوا في نفوسهم حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزرعوا في أنفسهم تقديس هذا الدين وتعظيم شعائر الله وإجلال واحترام كل ما جاء به هذا الدين من عبادات ومعاملات وأخلاق. يجب علينا جميعا أن نغرس في نفوس أولادنا روح الخشوع والتقوى والعبودية لرب العالمين، وأن نربي فيهم روح المراقبة لله في كل تصرفاتهم وأحوالهم، وأن ندربهم على الإخلاص لله، وأن نشعرهم بأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأن نعلم أطفالنا الوضوء والطهارة، أن نعلم أطفالنا الوضوء والطهارة من النجاسة، وأن ندربهم على الصلاة، وأن نامرهم بها وهم أبناء 7 سنين، ونضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين، امتثالا لقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 10 سنين، واضربوهم عليها وهم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا تتركوا الأولاد سواء الذكور والإناث، لا تتركوا الأولاد يشتركون في فراش واحد أو ينامون في غرفة واحدة حتى لا يقع بينهم محظور. كما يجب علينا أن نمنع أطفالنا من الوقوع في المنكرات وكل ما حرم الله ونهى عنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من ثمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، كلمة زجر عن الشيء القدر، أيرمي بها؟ أما علمت؟ يقول صلى الله عليه وسلم لولده الصغير: أما علمت أن لا ناكل الصدقة، إن معشر آل البيت لا ناكل الصدقة. الصدقة والزكوات بالنسبة إلى آل البيت بمنزلة الميتة، حرام حرام حرام. يقول: أما علمت أن لا ناكل الصدقة. كل ذلك ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نربي أولادنا على ترك ما حرم الله. فإذا ربينا أطفالنا على هذا المنهج وغرسنا في قلوبهم أصول الإيمان وقواعد التوحيد، فإننا نستطيع في فترة يسيرة من الزمن أن نكون جيلا مسلما، أن نكون جيلا مؤمنا بالله، معتزا بدين الله، مفتخرا بعقيدته، كما نستطيع أن نكون مجتمعا نظيفا من الإلحاد، نظيفا من الانحلال، نظيفا من الانحلال، نظيفا من الحقد، نظيفا من الجريمة. فلا تستطيع معاول الهدم أن تنال من قلبه العامر بالإيمان، ولا يمكن لدعاة السوء أن يؤثروا على عقله، ولا يقدر أي إنسان أن يزعزع نفسيته المؤمنة لما وصل إليه من إيمان ثابت ويقين راسخ وقناعة كاملة. إذا كان أعداء الدين يجتهدون في القضاء على الدين ويجدون في إيجاد جيل مائع منحل هدفه تخريب هذا الدين، فلماذا لا نجتهد نحن في تكوين من يرفع راية هذا الدين، ونعمل ليل نهار على إيجاد من يقوم بحماية هذا الدين ويجاهد من أجل إقامته وإعادة تطبيقه ومحاربة أعدائه؟ نسأل الله أن يوفق هذه الأمة لإيجاد بل لإعادة مجد دينها وإحياء روح الجهاد في أبنائها، حتى ترجع للإسلام كرامته وتعود له صولته وقوته. اللهم وفقنا للقيام بحقك، اللهم وفقنا للقيام بحقك، وخلصنا من حقوق خلقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، اللهم وفق الملك الحسان الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.